بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الأحزاب وأصالة المنهج، اتكلمنا في الأحزاب المرة اللي فاتوا اللي قبلها على إن الأحزاب سورة ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يتمسك بالوحي واتبع ما يوحى إليك، وأنه حذره من اتباع المنافقين والكافرين حتى في أوقات الاستضعاف وحتى في أوقات الضغط الشديد جدا اللي تبلغ فيه القلوب الحناجر. عليك أن تستمر بالوحي وأن تستمسك بالأصالة، وأنك أنت لا تبتعد مطلقا عن كلام ربك، وأنك أنت إذا الدنيا وقفت قدامك وأنت عارف الطريق فين عليك أن تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. كلمنا مرة اللي فاتت في الموضوعين دولت، اتباع الوحي مهما كانت الضغوط. رقم اثنين الأحزاب وكيف يتعامل أهل الإيمان في مواجهة الأحزاب، وكيف يتعامل أهل النفاق، وكيف أن الفتن والامتحانات لما بتأتي بتفلتر ناس، ازاي لما واحد جزمته بتتسرق ده ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك عشان يرى هيكمل ولا مش هيكمل، ازاي لما واحد بيكشر في وشه ولا بينغزه ربنا بيبتليه عشان يشوف هيكمل ولا مش هيكمل، يرى ليعلم الراجل ده كيف يتعامل لما كان جاي المسجد وفجأة لقى واحد بيقول له كده او واحد زعق له، فيقول لك يا عم عاش داخل المسجد ده تاني، ده على مستوى الصلاة، فما بالك بقى بالبلاءات اللي هتأتي بعد ذلك اذا كان رجلا في الصف المسلم وبعد كده فجأة لقى الاحزاب من حوله، فجأة لقى مفيش طعام، فجأة لقى ان هو عدده قليل، فجأة لقى ان اختياره هترتب عليه ان في ناس بتموت، فما الذي سيفعله؟ هل يتمسك بالوحي وهل يتبع كلام الله وكلام النبي عليه السلام، ولا هو يقول والله انا فعلا كده غلطانين واحنا ايه اللي خلانا نمشي في الطريق ده، واحنا مفروض ان احنا من الاول خالص ما كناش نعيد حساباتنا مرة اخرى. النهاردة هنتكلم على الاحزاب او اتباع الوحي في سورة الاحزاب في ظل او في مضادة للضغوط الاجتماعية للعادات الاجتماعية. لما النبي عليه السلام ربنا نصره في الأحزاب وفتح عليه أموال ال بني قريظة أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، نساء النبي عليه السلام كانوا فقراء، كان بقالهم كم سنة فقراء؟ كان بقالهم كم سنة فقراء؟ 18 سنة فقراء، ما عندهمش أكل، 18 سنة الحياة بتسير بهم يعني دايما على المحك، فجأة بقى في فلوس وفجأة الناس بتوزع الغنائم، فراحوا النبي عليه السلام قالوا وسع علينا، شبعنا فلان وفلان وفلان وفلان اخذوا، واحنا محتاجين احنا كمان فلوس، محتاجين ان احنا يبقى عندنا ارض، محتاجين يبقى عندنا مكان نعيش فيه اوسع من كده، بدل ما كل واحد عايش في حجرة من الحجرات، ليه احنا تبقى حياتنا بهذا الشظف من العيش وهذا الضيق في العيش؟ فنزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخيره، تحب تبقى زي سيدنا سليمان ولا تحب تبقى زي سيدنا عيسى؟ تحب تبقى ملك ملك ملك نبي ولا عبد رسول؟ وده قرار، يعني لابد انك تبقى فاهم ان دينك قرار، اوعى تخيل ان الدين هيجي وانت ماشي في هامش الحياه، اللي هو علاقتي بربنا اصلا انا قابلت فلان فخدني وبعد كده قال لي تعالى الدرس فانا روحت الدرس وبعد كده وبعدين انت ما كملتش ليه؟ اصلا ما فاتش عليا تاني. لا لا، هو مش هفوت عليك كل مره، هو فوت عليك مره واحده بس. هو انت هتيجي المسجد المفروض انك هتيجي تصلي في المسجد مره واحده بس، انت شفت هذا الافق في الدين، فعليك اما ان تستمر واما ان تنقطع، هذا اختيارك، هذا قرارك. اوعى تقول اصل فلان ما عداش، اصل فلان ما جاش، اصل فلان ما قاليش، دي حجة البلدة، عارفين البليد؟ انه ينبغي عليك ان تاخذ القرار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير في دينه بقرار، قال له تعيش ازاي؟ فاشار جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخيره ان تواضع يا محمد، قال له تحب تعيش ملك نبي ولا عبد رسول؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدا رسولا، اختار ان هو يعيش ايه؟ اعلى في الدين لكنه ايه؟ اقل فين؟ في الدنيا. طب ما هو لو كان اختار انه يبقى ملك نبي زي سيدنا سليمان كده والقوة، انتم ادوني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهداتكم تفرحون، فين الهدهد لاسبحنا ولو عذبنا ولاتاني بسلطان مبين؟ فين يعني الملك او القوة لما بكون مع الدين بتبقى عظيمة جدا. المرأة قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، قال الله وكذلك يفعلون. لكن سليمان لم يكن بهذه الطريقة لانه لم يكن ملك دنيا. شاهد ان وفيها ايه لما يكون معايا قوة وانا ايه وانا بتاع دين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يضرب مثلا في انبياء كانوا ممكنين وفي انبياء كانوا مستضعفين. يعني سيدنا سليمان ورث داود، سيدنا داود كان ملك وسيدنا سليمان كان ايه كان ملك وكان القوة معه وكان الدين له مكان ومكانة. جه سيدنا عيسى ما كانش له مكان يبات فيه اصلا، يعني عندوش بيت. عارفين يعني ايه واحد ما عندوش بيت بيبات كل يوم في حتة؟ ومع ذلك كان من أولي العزم الرسل، مسح الأرض شرقا وغربا في الدعوة إلى الله. يعني من من من من أعظم الأنبياء عيسى بن مريم، وهو مغبون للأسف عندنا في زحمة الرد على شبهات النصارى. ويعني أنصح جميع الإخوة إن هم يسمعوا قصة عيسى بن مريم ويقرأوا عن سيدنا عيسى. يعني سيدنا عيسى ذكر في القرآن كثير جدا، وعندنا سورتين في القرآن بسورة مريم وسورة آل عمران، سور تتكلم بالتفصيل عن قصة سيدنا عيسى، وله مقاطع أخرى في سور مختلفة في القرآن. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير خد قرار، وانت عليك أن تختار القرار. انت النهاردة في آخر يوم في رمضان عليك أن تأخذ قرار. ما تقوليش والله إيه أنا خليني هنا وخليني هنا وهنشوف الدنيا تديني فين. لا، انت مش هتكمل كده، لازم تاخد قرارات في دينك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخذ قرارا، النبي عليه الصلاة والسلام اختار ان يكون عبدا رسولا ولم يختار ان يكون ملكا نبيا. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم كان على زوجاته ان تختار. طب ما انت زوجة نبي وخلاص؟ لا، ده مش كفاية، مش كفاية ان هي تبقى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة، كان لابد ان تختار. فقال الله سبحانه وتعالى بعد غزو بني قريظة، قال يا ايها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال لهم تعالوا، لو أنتوا عايزين دنيا أطلقك أسرحك سراحا جميلا وأعطيك المتعة، أمتعكن أعطيك إيه نفقة المتعة، وخذي نفقتك وخذي اللي أنت عايزاه، لكن هذا لا يناسبني. ودي نقطة مهمة جدا، انه على اهل العمل للدين ان يختاروا ما يناسبهم. على فكرة هي لو كانت اختارت ده ما كانتش هيبقى حرام عليها، لكنها اختارت اختيار لا يناسب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للرجل اذا اراد ان يتزوج ان ياخذ امرأة تناسبه، لان الناس بتتكافئ، ان الغني محتاج واحدة تكون في مستواه، وان الفقير بيحتاج واحدة تكون في مستواه، صاحب العقلية المفكرة بيحتاج تكون واحدة في مستواه، وصاحب العقلية الضعيفة او صاحب البساطة في التفكير يحتاج ان يأخذ امرأة تناسبه. وده بيسموها التكافؤ. هذا التكافؤ معتبر شرعا. اهم التكافؤ المعتبر شرعا تكافؤ الدين، لا امه مؤمنة خير من شركة ولو اعجبتكم. ان الواحد لما يأخذ امرأة يأخذ امرأة تكافئه فيه في دينه حتى تعينه. التكافؤ المادي ايضا معتبر. لما خطبت فاطمة او خطبت فاطمة بنت قيس من نعاب بن ابي سفيان وابي جهم، اثنين راح يتكلموا عليها يعني، فذهبت تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له فلان جاي يخطبني وفلان جاي يخطبني، اتجوز مين؟ فقال اما معاوية فلا مال له. قال لها معاوية راجل فقير وانت اصلا غنية وعايشة حياة مترفة، فتعيشي معاه هتنكدي عليه كل شيء يوم ده، انا بابا كان بيجيب لي، بابا كان بيعيد لي، طب هو مش هيعرف يعمل لك ده. فقال اما معاوية فلا مال له، واما ابو جهم فانه لا يضع العصا عن عاتقه. وابو جهم بيضرب شديد وانت برضه مترفهه، هذا لا يناسبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مساله التكافؤ المادي، واعتبر مساله التكافؤ الاجتماعي في اثناء الزواج. شاهد هنا بقى تكافؤ ديني عالي جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله سبحانه وتعالى ان يخير زوجاته. انت عايزه دنيا ولا مش عايزه؟ ارادتك فين؟ إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. اللي عايزة آخرة تستمر، اللي عايزة دنيا انا مش بتاع دنيا. الموضوع مش موضوع اننا هوسع عليك في المال ولا ما وسعش. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان من اكرم الناس وكان داخل قوت سنة. جاءه رجل يوما فاعطاه جمل او اعطاه غنم بين جبلين. يعني تخيل كده لما تدي الواحد محل عربيات كامل مش تديه عربية, ده له كل الغنم. قال له يلا خده وامشي. الراجل بيقول امشي, قال له امشي, هو كافر مش مسلم. بيقول انا توقعت ان يبعث من ورائي احد, يعني متوقع ان هو بعد ما يمشي هيبعت مثلا حد يقصني, حد ياخد الغنم تاني, حد يقول لي انت صدقت. فلما خرج خارج المدينة خرج بالحاجة كلها, عاد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله, ثم ذهب الى قومه وقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم ده مش خايف من انه يفتقر, ده بيدي وخلاص, هو عارف ان ربنا يعوضه انه لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر, انه يثق في من عنده خزائن السماوات والارض. شاهد ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخير زوجاته, ان الموضوع مش تبعية, هي لها اراده, هي عليها ان تختار هذه الحياة, اما ان تختار كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم واما ان تدع كما ودع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة وقال يا عائشة ان الله سبحانه وتعالى امرني, ان الله سبحانه وتعالى امرني ان اتلو عليك هذه الايات. ثم تلا علي النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي كل ازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلة, وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيم. فقالت افيك اخير يا رسول الله؟ قالت له انا خير فيك؟ ابدا لن اخير فيك يا رسول الله, بل والله اختار الله ورسوله والدار الاخره. ثم ذهب الى زوجاته وكان له 9 نسوة. خان الله وسلم واحده واحده يخيرها, كلهم اختاروا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا عايز اقول لك ان كل ما كان بتاخدها في الدين ده تكليف ولا تشريف, يعني كل ما كان عالي في الدين انت بتاخده, دي مسؤولية ولا ده حاجة انت بقى تقعد تتخدم؟ مسؤولية عظيمة جدا, انت مش متخيل مسؤولية قد ايه. يعني هذه المكان التي اختارها هؤلاء, النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان, يعني كما يجيله صداع يبقى الألم بتاع الصداع ده ايه؟ ألم رجلين, ألم ضعف الألم اللي الناس بتحس بيه. ليه؟ لان سببه عالي, لان قدره عالي. يعني زي ما انت هتاخد مكانة عالية خد بالك ان مسؤوليتك هتبقى اعلى, خد بالك ان حسابك هيبقى اعلى, يعني مش هتحاسب زي محاسبة الناس. اللي عارف مش زي اللي مش عارف, واللي عنده فرصة انه يعرف غير اللي ما عندهش فرصة انه يعرف. الاعمى ليس كالبصير, ان كل انسان اخد نعمة يحاسب على هذه النعمة. اللي جنبه صحبة صالحة او جنبه فرصة انه يتعلم دين ثم هو تركها عمره ما يتحاسب زي اللي عاش في بلاد الكفر ومالوش اي حد بيبحث عن دين ومش لاقي حد يعلمه دين. اللي له اخ ملتزم وسايبه وتايكه ومطنشه ومش عايز يسمع اي دين خالص عمره ما يتحاسب زي اللي بيدور على اي حد في العيلة يكون بيصلي مطلقا. ان هذه النعم سنحاسب عليها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ايضا سيحاسبهن اذا اختاروا هذا المقام على ايه؟ على الضعف. يعني هي بعد كده تتحاسب على الضعف, هتيجي معانا حال الايات, يعني مش عايز اسبق الايات, لكن ان هي لما هي اختارت ده هتعطى عطاء عظيم, زوجة نبي آل نبي, يحميها الله يدافع عنها الله يتولاها الله يغفر لها الله يبارك لها الله, تتعلم الدين غضا طريا من فم النبي. يعني عارف ايه؟ سيدنا جبريل بينزل من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتاخده على طول, شرف عظيم, لكنه بيض ايضا فيه تكليف شديد. فاختارت النساء الله ورسوله والدار الاخره, فنزل عليهن تكليف بهذه المكانه. قال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسير. يعني ايه الفاحشه المبينه؟ ايه الفاحشه المبينه؟ المعصية. لا خالص, الفاحشة يا جماعة المبينة في هنا معناها النشوز. النشوز يعني عدم طاعة الزوج, دي تسمت ايه؟ فاحشة. ان الرجل ينبغي عليه ان يختار امرأة مطيعة. قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات. والقنوت هو اشد انواع الطاعة. المرأة الغير مطيعة اسمها مرأة ايه؟ ناشز. المرأة الغير مطيعة اسمها المرأة ايه؟ الناشز، التي تخرج من بيت زوجها بغير اذنه، او التي تفحش على اهله، دي اسمها ايه؟ امرأة ايه؟ ناشز. ربنا سمى ده اسمه ايه؟ فاحشة. فربنا سبحانه وتعالى قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة، اي مبينة لما في صدرها او لما في داخل قلبها، يضاعف لها العذاب ضعفين. ايه ده؟ العذاب هنا يضاعف ايه؟ ضعفين. طب ما طبيعي ان الحسنة بايه؟ بعشر حسنات، والسيئة بايه؟ بمثلها. لا، ما هو انت هنا خدت مقام عالي في الدين، وهنا اخترت اختيار عالي في الدين، فكما انك سترفع فانه ينبغي عليك ان تتحمل هذا الايه؟ هذه المسؤولية. ان انت لو قدامك انك انت تعيش في مقام عالي، احنا بندعي نقول واجعلنا للمتقين، تتحملها ديت؟ تتحمل انك تبقى امام من ائمة المسلمين، كلمتك يتأثر بها اقوام، ممكن تقول كلمة بس غلط تخلي الناس يخش جهنم، او انت تبقى الناس كلها في انسان سيئتك. عمر اصحى، انت كده صحي؟ طب اقعد عدل. تتحمل ده؟ يعني انت لما بتنظر في المشهد العام كده، انت سريع سعيد فرحان جدا، وعندك في غاية الفرح ان انت تجد ايه؟ ان انت هتبقى من امام للمتقين، ان انت واحدة هتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضاعف لها العذاب ضعفين. هترجع تفكر بقى، ما تخلينا في الطبيعة احسن. يعني وانا مش عذاب ضعفين، وانا قد عذاب واحد لما يبقى عذاب ضعفين؟ كل يا جماعة تكليف الشرع، كل رقي في الشرع هو ايضا، هو كما انه تشريف هو تكليف. فهو هتتخيل ان مثلا لما واحد يكون له مكانة معينة ان هو ده كده مشرف، انما هو قبل ان يشرف هو مكلف مبتلى. اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتحاسب بالضعف ليه؟ ما هو بلاؤه صعب جدا، انت مش متخيل بلاؤه عامل ازاي. يعني ايه ان هو يبتلى؟ ان هو يواجه العالم كله بما يكره هذا العالم. يعني يروح للناس بتعبد اصنام يقول لهم الاصنام حرام، يقول له طب اللات حرام والعزة حرام، منا لا لا لا ومنا حرام. هيروح للناس عايشة حياتها كلها في الزنا يقول لهم كل ده حرام. هيروح للناس بتتجوز بطريقة كل واحد له طريقة، لهم اربع طرق في الزواج، يقول لهم التلاتة منهم حرام. يعني احنا حياتنا كده حرام؟ انت متخيل كيف يواجه هذا المجتمع؟ هيغير عادات المجتمع كلها. هيجي معانا حالا، يعني لو استطعنا ان احنا نكمل، او ممكن بقى في الغدا ان شاء الله، مسألة عادة التبني، كيف واجه المجتمع وضغط المجتمع الشاق جدا على نفسية اي انسان بانه هذا خطأ، وان الله حرم ذلك. حرم ذلك؟ ده الناس كلها بتعمل ده. ده انا نفسه، انما اصلا نفسه كان متبني رجل، وكان يسمى زيد بن محمد، وكان عليه ان يواجه المجتمع بالشرع بالوحي. بلاء صعب جدا، بلاء صعب، قهر النفس بكل انواع القهر. ان النفس البشريه، نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خضعت لله كل اصعب انواع الخضوع اللي انت ممكن تتخيله وممكن لا تتخيله. ان ازاي ده نزل على قلبي؟ ازاي هو عالج نفسه وقلبه بعدما تربى عليه، بعدما عاشه هو نفسه تغير، ثم هو انطلق يغير، وده بقى يشتم، وده يؤذي، وده يطلع اشاعات، وده يقول ده ساحر، وده يقول ده كاهن، وده يقول ده كذا، وده يقول ده كذا. مشكلة كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: من يأتي منكن بفاحشة، ثم قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها ايه؟ مرتين. شفت بقى هنا لما اترفعت حصل ايه؟ يبقى يضاعف لها العذاب وايه؟ ونتاها شغلنا اعتدنا لها رزقا كريما. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نساء النبي لستن كأحد من النساء في يا جماعة في المقام، ها، في اللي احنا كلمنا في ان هم يضاعف لهم العذاب اذا فعلوا المعصية، ولهم اجر مضاعف اذا ايه؟ اذا قنتوا يعني ايه؟ اطاعوا. اطاعوا في غاية الطاعة. يا مريم اقنتي لربك. يعني ايه قنوت يا جماعة؟ يعني اطيع. هتكلم بس على نقطة ان هو قال ان اتقيتن، ان الموضوع مش موضوع نسب، الموضوع مش موضوع ان انت مرات النبي. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة التحريم على يا نبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، اخر مثلين في القرآن في السورة كان على ايه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين امنوا. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل بزوجة نبي هلكت. ما تتخيلش ان انت بمجرد ان انت هتبقى جنب نبي هتبقى كده داخل الجنة. ده انت لابد ان انت تتقي، ان اتقيتن ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش زوج فلان ولا زوجة فلان، ان الكل عند الله عبيد. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأته نوح وامرأته لوط. ايه ده؟ ده اتنين انبياء. وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأته فرعون، ده مرات فرعون. ان موضوع ان اتقيتن انه لابد ان تتقي ربك، ان موضوع من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ان انت هتحاسب على ايه؟ على عملك. قبل ما اتكلم في مسألة التقوى وان احنا لابد ان احنا يبقى عندنا اعمال صالحة، وان عارف انت تيجي تكلم اخر مثلا يقول لك ايه يا عم ده انا ابويا شيخ، يعني انت ابوك شيخ هو قال لك اعمل ده مثلا، واحد ماشي مع واحدة في الشارع فتقول له يعني اتقدها لامك اتقدها لاختك، يقول لك ده انا ابويا شيخ، ده انا اخويا ملتحي، ده انا ابن عمي مش عارف ماسك يا عم انا مالي. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان الامر ليس في الانساب، انما الامر انك ستحاسب ان اتقيتن. لستن كأحد من النساء ان اتقيتن. طبعا من الفوائد الرهيبة ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، كما ان الله سبحانه وتعالى حرم ان ينسب الرجل الى غير ابيه في عهد التبني وابطل عهد التبني، فان الله سبحانه وتعالى ابطل ان يتزوج رجل من امرأة من من من من امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. انهن ايه؟ امهات المؤمنين. يعني هي محرمات تحريما ابديا على جميع المؤمنين. في نقطة يا جماعة عايز اتكلم فيها، وهي نقطة من يقنط. ان احنا محتاجين يعني ايه قنوت؟ شدة الطاعة. احنا ما عندناش حاجة اسمها طاعة، احنا عندنا حاجة اسمها اقنعني. ايه اقنعني تاني، ولما انا دماغي تجيبني اعملها. انا مش عاملها طاعة، انا عاملها ايه؟ عشان انا اقتنعت. لا انا بقول لك طيع، يعني يأتيك الامر تطيع تطيع تطيع، استسلام مستسلم استسلام تام خالص، في غاية الاستسلام في غاية الانقياد. طاعة اسمها طاعة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا سمعنا وطعنا، ربنا سبحانه قال كذا سمعنا وطعنا. اتباع مطلق للوحي. ان انت لغينا كلمة الطاعة وبقينا خلينا ايه؟ الطاعة المقيدة، اللي هي الحاجة اللي انا ايه؟ اللي انا بالنسبة لي داخل دماغي على هواي او على عقلي او على نفسيتي او على مجتمعي. عارف الدين بالازواج، يقول لك تقول لك والله يا عم مش ممكن يكون النبي كان ملتحي، ده النبي كان حلوة كده صلى الله عليه وسلم. هي خايف الدين بين ايه؟ بذوقها. هي شايفة ان اللي مش ملتحي ده مش حلوة كده، فبالتالي يبقى النبي اصلا ما كانش كده. والتاني اللي ده دين بالذوق، اللي هو ما بتعرفش تجيبه ده. ان يا جماعة الدين شرع، الدين وحي، الدين نصوص، قال الله قال رسول. الدين مش بدماغ انا ولا بكلام انا، الدين قال الله قال رسول، وعلينا ان نتبع هذا الوحي، ان ننقاد لهذا الوحي، ان نختار، ان ناخذ قرار. انت هتتبع مين؟ انت هتستسلم لمين؟ في واحد يقول لك لا لا لا انا مش مقتنع والله بالكلام، مش مقتنع ان ربنا فرض الحجاب. يا عم الايه واضحه ايه؟ لا لا انا مش مقتنع. طب حضرتك عامل ايه يعني؟ اجيب لحضرتك مين يقنعك؟ الله يتكلم. اذا واحد لا يعبأ بكلام ربه هيعبأ بكلامك انت؟ قول له يا عم ربنا يسهل لك، شوف مصلحتك بقى. المقصد انه ينبغي علينا ان نطيع اوامر الله سبحانه وتعالى, ان احنا ننقاد لاوامر الله سبحانه وتعالى, ان الدين يا جماعة مش بالهوى, ان الدين مش بالاحساس, اصلا انا حاسس كده انها حرام, حاسس ده حضرتك في بكه, انما الشرع قال الله قال الرسول, انك لما تقيل حلال وحرام ده بيتقال بايه, بآية وبحديث, مش بحاسس, مش بصاصة الناس كلها ماشية كده وانا مالي بالناس كلها ماشية كده. طيب, يا نساء النبي لسنة كأحد من النساء اتقيتن, قال تعالى فلا تخضعن بالقول. يعني فلا تخضعن بالقول, هنا بقى نزل تكليف ينبغي علينا ان نتعلمه, ينبغي على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلموه, ينبغي على نساء هذه الأمة أن يتعلموا, ينبغي على كل من تزوج أن يدرسه لزوجته, ينبغي على كل رجل يدرسه لابنته, ينبغي على كل صالح أن يدرسه لأخته, ومن يستطيع من النساء. هذه تكاليف واضحة جدا, والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لسائر النساء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول. أول حاجة لا تخضعن بالقول, يعني لا تخضعن بالقول, يعني لا تلين القول, يعني المرأة لما تيجي تتكلم مع رجل أجنبي تعمل إيه؟ تخشوشن, ما تنعمش صوتها, ما تخضعش بالقول, ما تبقاش تنعم صوتها. زي واحدة بتكلمك في التليفون بتترقى صوتك ليه؟ الله سبحانه قال فلا تخضعن بالقول, لا تخشوشن أثناء الكلام مع رجال الأجانب, قال فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. المرأة إذا تتكلمت لا تتكلم مع رجل أجنبي إلا في كلام معروف. واحد دخل البيت يصلح حاجة, وأنت منين؟ أمك اسمها إيه؟ وبتشتغل إيه؟ بلدك ده أنا عارفة فلانة, أنت هتصاحبيه؟ قلنا قولا معروفا, إن الكلام في موضوع واضح, أنت بتتكلمي فين؟ مع مين؟ بصفة لهجتك إيه؟ وقبل أن يتكلم الله سبحانه وتعالى في نوعية الكلام, في موضوع الكلام اللي هو موضوع قولا معروفا, قال ايه؟ قال لا تخضعن بالقول, اسلوب الكلام, ان المرأة ينبغي عليها اذا تكلمت مع رجل اجنبي الا تخضع بالقول, يعني تخضع بالقول, يا لا تكون لينة في الكلام مع الاجنبي. تلاقي بتكلم كده تتسجل وهي بتكلم على الاجنبي, مع جوزها تبقى تخضع بالقول, لكن مع رجل الاجنبي ينبغي ان تكون ايه؟ قوية, جادة, حازمة, ما يبقاش الكلام فيه عارف انت مش هتكلم بقى في الجامعة وكده. طيب, ده اول حاجة, ان المرأة لا تخضع بالقول, المرأة ما تتكلمش الا في الكلام المعروف, وقلنا قولا معروفة قدر المستطاع, انها ايه؟ لا تتعامل مع رجال الاجانب بايه؟ بنوع فيه لين. في نساء اصلا المرأة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينة غير الرجل, يعني في عيال طرية كده, رجالة تلاقيها طرية كده. أنا مش ينبغي على الرجال أن يكونوا رجال, وينبغي على النساء أن تكون نساء. طبيعة المرأة أصلا لينة, لكن هي ينبغي عند التعامل مع الرجال أن تواجه هذه الطبيعة وأن تكون قوية مع الأجانب. رقم اثنين, وقرنا في بيوتكن. يعني وقرنا في بيوتكن, قالوا من القرار أو من الوقار, يعني واحد مقر في بيته ومستقر في بيته, يعني ما يخرجش كتير. هالمرأة لا تكون خراجة ولاجة. يعني ايه خراجة ولاجة؟ يعني طول النهار راحة جاية, راحة فين؟ راحة اجيب امه, جاية منين؟ قاعدة تلف في الشوارع. المرأة ينبغي ان تكون مستقرة في البيت ولا تخرج الا لحاجة. مرأة زوجها مات, مرأة محتاجة, مرأة فقيرة, مرأة عندها مريض, راحة تزور ورجعة, مش راحة تمشى, نازلة النادي تمشى. يعني ايه نازلة النادي تمشى؟ ده فين ده؟ راح الف في السوق كده تايه, بتضيع العيال تايه, رايحه كده وبعد كده راجعه كده, انت رايحه فين؟ هنتمشى, شو تمشي فين؟ قال تعالى وقرنا في بيوتكن, المراه ينبغي عليها ان تكون مستقره في بيتها وقوره في بيتها. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. يقولوا تبرج الجاهليه الاولى هذا تبرج كان في العهد الاول, قالك العلماء قال لك كان بين نوح وادم, يقول لك كان زمان كده ايام سيدنا نوح, بين سيدنا نوح وسيدنا ادم, او قيل بين نوح وادريس, او بين ادم وادريس, كان او بين نوح وابراهيم, كان في ايام سيدنا ابراهيم ناس متبرجات, فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبرجن تبرج الجاهليه الاولى. البروج يا جماعه, البرج الشيء الظاهر, البرج اللي هو الايه؟ شيء الظاهر. والتبرج هو اظهار الزينة، ان مفروض ان الحجاب المرأة يستر الزينة، والحجاب مش طرحة، طرحة يعني الحجاب مش خمار ونقاب، الحجاب ده مفهوم حياة، الحجاب ده مستوى في التفكير. لما نزل ايات الحجاب ده ما كانش معناه انها فقط انها تغير ايه؟ تغطي وجهها او تغطي صدرها، انما كان مفهوم ان المرأة هنا هينزل ايات مختلفة تغير هذا المجتمع، تجعل هذا المجتمع مجتمعا عفيفا. قال وقرنا في بيوتكن، ان المرأة ينبغي عليها ان تلزم بيتها الا لحاجة. يبقى الاصل في البيت انها نازلة النادي كل يوم ولا انها قاعدة في البيت كل يوم؟ انها خارجة تتمشى كل يوم ولا انها قاعدة في البيت كل يوم؟ الاصل في المرأة العفيفة ان هي وقورة في البيت ولا تخرج الا لحاجة. قال وقرنا في بيوتكن. طيب هي لما تيجي تتكلم مع الرجال هتعمل ايه؟ لا تخضع بالقول، الموضوع اللي هتتكلم فيه ايه؟ قولا معروف. هتقعد في البيت فترة طويلة، وقرنا في بيوتكن. رقم اربعة لا تبرج. طب ايه افرض خرجت تبقى لابسه بقى اللي انت بتشوفه ده؟ لا تبرجنا فيها اقوال كثيرة جدا، فيها تقريبا ستة اقوال، منها ان المرأة كانت تمشي وسط الرجال، منها ان المرأة كانت تضع خمارها ثم لا تشده على رأسها، منها ان المرأة كانت تلبس قرطا ولا تلبس شيئا معه. فيها اقوال كثيرة، لكن شاهد التبرج يا جماعة معناه اظهار الزينة. لما هي تلبس حجاب، الحجاب ده يداري الزينة ولا يظهر الزينة؟ يداري الزينة، صح؟ يعني لما تلبس خمار لون اسود وفستان لونه روز وشنطة لونها روز على اسود، وحتى هنا في يونكا وهنا وردة وهنا حاجة بترتر بتلمع، ده اسمه زينة ولا ده اسمها بتداري الزينة؟ ما هو خمار اهو، ده اسمه زينة ولا ده حاجة بتداري الزينة؟ ده زينة. انه لا ينبغي على المرأة اذا ارادت ان تخرج ان تتزين، انما تستر زينتها قدر المستطاع، ان المرأة تكون عندها من الحياء والعفة ما به تستطيع انها لا تواجه الرجال الاجانب بالزينة. ما يبقاش الحياة بقى ايه، انت عارف انت ايه عايزين طرحة، دي طرحة ايه، تلاقي طرحة كده الاسبانيش وعامله لك بتاع كده ونص رقبتها باينه ولابسه قميص ضيق وبنطلون ضيق، وتقول لك حجاب اهو. الحجاب ده لا مش حجاب، لا مش حجاب طبعا. لو ده مش ده التبرج، امال هو ايه التبرج؟ يعني ده لو مش ده التبرج، امال هو ايه التبرج؟ ما انا لابسه اهو، ما انا ضيق لابسه ستريتش لون اسود، حضرتك ده ستريتش، حضرتك ده مطاط مفصل الجسم ميلتون بتاع احمد. يقول لك ما هو لونه غامق، ما هو ده يظهر زينة المرأة. ويظهر ايضا يعني نيجي يعني نتكلم في ثياب الرجال، لا ينبغي على الرجال انها تلبس ده ايضا، ان الرجال ينبغي عليهم ان يلبسوا ثياب ساترة من السرة للركبة، المرأة عورة والرجل عورته من السرة والركبة. طيب يبقى لا تبرجنا تبرج الجاهلية الايه الاولى. وبعدين واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله، تاني يبقى بدأت من يقلد من كنا لله ورسوله وانتهت بايه؟ واطعنا الله ايه؟ ورسوله. طيب سؤال يا جماعة، هو ان المرأة لا تخضع بالقول وتقول قولا معروفا وتقر في البيت ولا تتبرج تبرج الجاهلية الاولى، ده اولى ولا اقامة الصلاة اولى؟ يعني ايهما اعظم في حق الله؟ صح، افضل اعملكم الصلاة. هما ليه ربنا سبحانه قدم في الذكر ده قبل ده؟ يعني ليه ربنا سبحانه قال واقمنا الصلاة واتينا الزكاة وقرنا في بيوتكن؟ ليه الآية جت الأول لا تخضعنا بالقول وانتهت باقمنا الصلاة واتينا الزكاة؟ ان المرأة يا جماعة اذا لم تحافظ على هذا لن تحافظ على الصلاة. تخيل كده واحدة متبرجة ماشية بشعرها في الشارع او ماشية لابسة الحجاب اللي انت بتشوفه العجيب اللي انت بتشوفه ده، اللي هو مصطلحا في حاجة اسمها لفظ مشترك. اللفظ المشترك ده يعني ايه؟ لفظ له معاني كذا معنى يعني، فهو بس ان ده ممكن يشترك معاك ان هو ان هي طرحة او ان هي ايه محجبة كلفظ. حجاب مختلف تماما عن هذه الايه، حجاب ثقافة قبل أن يكون ثيابا الحجاب ثقافة. قال إياكم الدخول على النساء. النبي عليه كان بيصلي النساء وراء ورجال النساء وراء ورجال أمام، وقال شر صفوف النساء أولها، أول شر الصفوف اللي هو قريب من الرجالة، وكان يأمر الرجال إن هم لا يخرجوا حتى يخرج النساء عشان ما يبقاش اختلاط، لأن المرأة اللي مش حريصة على أنها تحافظ على حيائها وعفتها هذه المرأة يقينا ستفرط في الصلاة. خير كده الأذان أذن على واحدة وهي ماشية متبرجة في الشارع، هتعمل إيه عشان تصلي؟ هتعمل إيه؟ هتحتاج تستر عورت؟ هتحتاج تعمل إيه؟ هتصلي كده؟ هتحتاج إسدال؟ طب واللي بدع المساحيق اللي حطاها في الشارع هتعمل إيه؟ هتقول لك لا أنا مش هصلي لما أروح. فهي غالبا لن تحافظ على الصلاة، وإذا حافظت على الصلاة فسيكون في ذلك مشقة شديدة. غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا أن قيمة الحياة عند المرأة من أعلى القيم. يعني ما تتخيلوش أن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن المرأة هو بيقول لا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيتكن ولا تبرجن الجاهلية الأولى، قبل أن يقول وأقمنا الصلاة. ده في عدم اهتمام، التقديم بيقتضي الاهتمام، ان هذه المرأة ينبغي ان تحافظ على الحياء. الحياء يا جماعة من اصول الدين، الحياء صفة من اهم صفات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. لما مر على رجل بيقول له يا عم انت مستحي كده ليه؟ خليك كده راجل كده بتاع، ما بلاش الحياء اللي انت بتقوله ده. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء كله خير. رجل يعز اخاه في الحياء قال له ما تستحيش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير. ولما سئل ابن مسعود الحياء من الإيمان قال الحياء هو الإيمان. بقول له الحياء حتة منه إيمان؟ قال له إيمان إيه؟ قال له هو الإيمان أصلا، هو يعني الحياء. واحد يستحي من الله، يستحي من طاعة الله، يستحي من كلام الله، يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي من المراقبين والملائكة، يستحي من المؤمنين. واحد عنده حياء، والتاني إذا لم تستحي، هذا من كلام الأنبياء والمرسلين منذ قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أن واحد ما عندوش حياء. الله سبحانه وتعالى أكد على صفة الحياء، والله سبحانه وتعالى أكد على مفردات المعاملة مع الرجال الأجانب. إيه رقم واحد؟ لا تخضعنا، يبقى تعمل إيه؟ تخشوش. أسلوب الكلام يبقى إسلام، أسلوب كلام إيه؟ قوي. رقم اتنين، تتكلم في اي موضوع وانت فين بقى وعملت ايه اصلا هتطمن عليها وتطمن عليها وعملت ايه امبارح وانت مالك عملت ايه امبارح يعني بقى. طب كلت ايه وانت مالك؟ حضرتك جوزها؟ لا. ابوها؟ لا. اخوها؟ لا. وحضرتك بتتكلم معاها ليه؟ رقم اتنين، وقرنا في بيوتكن. ان المرأة تقر في بيتها، ما تبقاش خراجة ولاجة. رقم تلاتة، رقم أربعة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، إن هي لا تتمثل بالجاهلية الأولى. جماعة كل دي عادات مجتمعية، وعايز أقول لك إنها نقطة مهمة جدا، إن الإسلام غير المجتمع. يعني الإسلام جاء بنظام اجتماعي، هنا معناه إن الست تتحجب، هنا معناه إن الست هتقر في البيت، هنا معناه إن نبرة صوت المرأة ربنا بيتكلم فيها، نبرة صوت المرأة بتتكلم مع رجل الأجنبي ربنا بيتكلم فيها. إن الله سبحانه وتعالى غير هذا المجتمع. ما عدتش بعد كده هتمشي في الشارع تلاقي واحدة صوتها عالي ولا واحدة بتتكلم في اي كلام. ان الله سبحانه وتعالى اذن في هذا التشريع المجتمعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اول من امر ان يطبق هذا التشريع هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الناس تحتاج الى نموذج، ودايما اللي بيقدم النموذج بيكون اعلى الناس. يعني اللي اول واحد سيدنا ابراهيم مثلا، اول واحد بنى الكعبة، فتلاقي له قاضي عالي جدا. اول واحد اذن في الناس، فتلاقي له قدر عالي جدا. ان دايما الاول ده له دائما مكانة، اول بيت له مكانة، اول من فعل كذا في كذا له مكانة، سحرة فرعون اول المؤمنين لهم مكانة، اول من قاتل بتوع بدر لهم مكانة، غزو بدر لعل طلع بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. طيب، يبقى اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خيره، خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الدين محتاج له قرار، محتاج له اختيار، انت عايز دنيا ولا عايز اخره؟ ما بتعارضه؟ طب ربنا قال ان كنتن تريدنا، وقال ان كنتن تريدنا، يعني بتعارضه ولا بتعارضوش؟ هفرق لك بس على حاجتين، على في حاجه اسمها العمل في الدنيا وحاجه اسمها اراده الدنيا. اراده الدنيا يقينا بتتعارض، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليه ما عملوا فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى اراده الدنيا دي بتتعارض مع اراده الاخره يقينا، تتعارض اراده الدنيا بتتعارض يقينا مع اراده الاخره. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ده مش سيدنا ابو السلام طبعا، الناس اللي عاملها للدين يعني ينبغي ان هو وهو شغال في الدين يبقى يختار اختيارات صحيحه. اختيارات الزواج من اهم الاختيارات للعاملين للدين. ان شاء الله ربنا يستعملنا واياكم في طاعه الله يعني، لكن مهم جدا اللي شغال في الدين يختار واحده تناسب هذا. على فكره ان واحده بتبقى عايزه توسعه في الدنيا ده مش حرام، نساء الصحابة طلبوا ذلك، إن ده مش هيناسب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأهل الدين اختيارات مختلفة فيها تضحيات مختلفة ربما لا تناسب الجميع. رقم اثنين إرادة الآخرة. إرادة الآخرة أنه ينبغي عليك أن تبتغي الآخرة في كل أعمالك. إذا بتعارض ما بتعارضوش بتعارض. طب العمل يا جماعة، هل عمل الدنيا ممنوع؟ لا، ما ربنا خلقك بشري في الدنيا فأمرك انك تعمل فين؟ في الدنيا. لكن أمرك انك تعمل ليه؟ للآخرة، ما تعملش ليه؟ للدنيا. وإياك انك تطلب الدين لأجل الدنيا، انك بتتعلم دين عشان ايه؟ عشان تاخد منصب في الدنيا. يعني ايه يقول لك اصل ايه لما ابقى شيخ العادة تتملى اكتر او ايه الناس هتقول لك بقى ايه الشركة بتاعتي هتكبر ليه؟ ما يعني ناس واثقة في اهل الدين، ده بيتاجر بالدين، بيتاجر بدينه. قال الله سبحانه وتعالى على النساء ان تختار، ثم وضع الله سبحانه وتعالى قرارات واضحة غيرت بوجه هذا المجتمع. انا عايزك تتخيل كده المجتمع ده قبل الايات دي. المجتمع قبل الايات دي كان عامل ازاي يا جماعة؟ عكس بقى، النساء متبرجات خارجين في الشارع عادي للنهار مع الرجالة بيتكلموا عادي جدا، بيتكلموا في اي مواضيع. فقعد مثلا في محاضرة ولا في فصل مثلا حصة وتلاقي صوت ضحكة، ايه يا جماعة دي؟ انا دي واحدة على فتهم. ايه الرقاعة دي؟ ان المرأة ينبغي عليها ان تحتشم، ان يكون عندها حياء، ان يكون عندها عفة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هل كده انتهت القصة؟ لا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. ان المرأة عليها ان تتذاكر الشرع. ايه اللي يتلى في بيوتكن؟ الوحي. انها تتذاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ايات الله والحكمة، ان الله كان لطيفا خبيرا. ايات الله معروفة اللي هي القرآن. ايه الحكمة؟ السنة. يبقى ينبغي على المرأة ان تذكر القرآن والسنة، انها تتذاكر ذلك في البيت. يعني هي هتقرر في البيت هتعمل ايه في البيت؟ ماشي، ما عنديش مشكلة انها تعمل محشي، ما فيش مشكلة خالص انها تطبخ وانها تتزين وانها تلبس زي ما هي عايزة وانها تفرح في البيت وانها تربي عيالها وانها تنظف وتزوق. كل ده النساء نساء. لكن انا بكلمك في نقطة ان هي ينبغي عليها ان يكون لها قسط من تلاوة الايات، ينبغي عليها ان يكون لها قسط من تلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كثر ذكر الرجال في القرآن، فأين ذكر النساء؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، بعد آيات الأحزاب وآيات بني قريظة، هذا التشريع الذي واجه به النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع، وهو أيضا تشريع ضاغط جدا. انت النهاردة لو اديت درس، انا عايز مثلا مرة واحنا بنتكلم كده نكون، بس احنا النساء مش موجودين هنا كتير، والنساء هنا يعني ايه نحسبهم يعني متقدمات في السن والعلم. لكن خلينا مثلا ننزل على درس مثلا في مكان الناس يعني لا يكثر فيه الدين، ونقوم عاطين درس مثلا على التبرج. عايزك تتخيل مثلا ردود الافعال ده عامله ازاي. اهو حصل ده. المتشددين المتزمتين، ايه الدين الصعب ده؟ كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل المجتمع بهذه الايات؟ ده امر يا جماعه موجود. انا اقول لك يعني ايه، عارف يعني ايه تبرج الجاهليه الاولى؟ يعني يضرب باعماقه في عمق التاريخ. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغير عمق التاريخ، يقول لهم لا هنا غلط، ده غلط، ارجعوا تاني، اللي حصل ده مش مفروض يحصل، ده حاجه كانت موجوده، ده انا ابويا كان كده، ده انا جدي كان عامل فرح وكان بيرقص فيه، غلط، ما تعملش فرح كده. كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادات الصعبه في المجتمع؟ كيف غير الوحي هذا؟ كيف استقل الوحي بالتشريع المجتمعي؟ كيف كان للوحي نظاما اجتماعيا مختلفا في علاقه الرجل بالمراه، في كلام الرجل مع المراه، في صفه كلام المراه، في موضوعات الكلام، في ثياب المراه، في كيفيه الخروج، فيما اين تخرج ومتى تخرج وبما تتكلم، ما الذي تفعله في البيت؟ هذا النظام المختلف تماما عما كانت تعيش عليه النساء قبل هذه الايات. ومع ذلك واجه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في مواجهة عادات المجتمع. هل كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع عادات المجتمع أم أنه كان عليه أن يتبع الوحي؟ قال اتبع ما يوحى إليك. لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كثر ذكر الرجال في القرآن، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول أن مجتمع الإسلام مجتمع مستقل، وأنه ينبغي على المرأة أن تختار، وأن المرأة تشريعات خاصة، وأن هذه هي الصفة الأسرة المسلمة. لو احنا بنتكلم على الصفة الأساسية في هذه الأسرة، هذه آية الأحزاب. لو احنا نعمل مجتمع ونعمل معيار على هذه الأسرة، هنحط آية الأحزاب من أوائل الصور اللي بتتكلم في نماذج واضحة جدا في صفات هذا المجتمع، مسلمة ومسلم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لازم هي كمان تبقى مسلمة، لازم هي كمان تبقى مؤمنة، لازم هي كمان تبقى قانتة. يعني ايه قانتة؟ مطيعة. قانتة لايه؟ لله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات لغير ما حافظ الله. فالمرأة لا تصلح أن تكون زوجة، ممكن تصلح أنها تكون عابدة، تصلح أنها تكون شيخة، تصلح أنها تكون محافظة القرآن، تصلح تدخل الجنة، تصلح تبقى تموت ساجدة، لكنها لا تصلح للزواج إلا فالصالحات قانتات حافظات لغير ما حافظ الله، أنها تكون مطيعة وأن تكون تحفظ الغيب. البيت اللي فيه المرأة مش مطيعة أو لا تحفظ الغيب بيت على صفيح ساخن، كل يوم مشكلة، كل يوم معرض ان هو يتهدد في اي لحظة. والرجل البيت الذي ليس فيه رجل يكون مسؤوليته قوام، يكون بمسؤولياته ويحمي المرأة ويدافع عنها وينفق عليها، منفق، البيت اللي اهتز فيه عرش الانفاق وعرش القوامة بيت على صفيح ساخن، في اي لحظة من لحظات ممكن يضيع، لان الصفات الاساسية اللي موجودة في الزوج التي بها يتوفر. على فكرة الرجال والنساء فيهم كمية صفات مختلفة عن بعض البعض كثيرة جدا، لكن في الاخر خالص ممكن تمشي، لكن الصفتين دول في الرجال والصفتين دول في النساء بالذات دول اعمدة البيت، ان يكون الرجل قوام منفق وان تكون المرأة ايه قانتة حافظة للغيب. بدونهم انت دايما هتلاقي ايه، هتلاقي فيه اشكالات. عادي ممكن تلاقي بيت ممشي ست هي بتاخد القرار مثلا، وبيت ممشي راجل هو بياخد القرار، مفيش مشكلة، المهم ايه، هو منفق هو قوام، هي قانتة هي حافظة للغيب. ممكن تلاقي رجل عنيد والمرأة طيبة، ممكن تلاقي المرأة عنيدة والرجل طيب، عادي هتعدي، لكن هو منفق هو قوام، العند إذا تعارض مع القنود البيت ده يتهد. يعني لو ملوش حدود البيت ده يتهد. الله سبحانه وتعالى قال يا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين للزوج ولا للقنود؟ لله ولرسوله. وما يكن كنا لله ورسوله. ان المرأة ينبغي عليها ما هو رسولها وانا زوجها. لكن ينبغي على المرأة ان تكون مطيعة. وجماعة ينبغي ان نربي الاولاد على الطاعة. لما تيجي تربي ابنك ربيه على انه يبقى مطيع. انك تقول له حاجة تقول لك حاضر. ما تربوش على انه يبقى متعنت مجادل عنيد. وما تحسبوش على دماغك يقول لك اصلا لازم ايه افهم انت لازم تفهم تكبرت. لكن هو ينبغي ان هو يفهم الطاعة. لانه من لم يطع اباه لن يتربى ولن يترب على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيطلع ولد ايه ابق عاق. عارفين عبد الابق؟ عاق عنيد. قال الله سبحانه وتعالى والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. جات معنا تاني والصابرين والايه والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين وال الصفات دول 10 ولا 9 ولا 8 عدهم كده. عشر. كم واحدة فيهم عبادة؟ واحدة فيهم عبادة بس؟ كلهم. وهكذا ينبغي على اهل الايمان ان هم يا جماعة ان اهل الايمان فيهم صفات واضحة. هذه مقومات للحياة. اذا لم يستطيعوا ان يفعلوها مع ربهم فلن يفعلوها مع بعضهم البعض. الحياة محتاجة الى صبر. الحياة محتاجة الى سعة نفس. الحياة محتاجة انك انت تنفق مما تحب. واذا لم تفعل ذلك مع العزيز مع القوي مع الغني فانك لن تفعله مع احد. قال الله سبحانه وتعالى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين مسلما مؤمنا قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه. كلمة الحافظين فرجات يعني ايه حافظ يا جماعة؟ يقول لك فلان حافظ القرآن. حافظه يعني ايه؟ يستطيع ان ايه ما بينساهوش. لما نقول لك ديت بضاعة محفوظة يعني محطوطة في مكان ايه ما حدش عارف يوصل لها ما تفسدش فيه. حفظ الفرج ايه مفتاح الفرج؟ ينبغي علينا ان نستر العورة. رقم 2 مفتاح الفرج النظر. فحفظ الفرج معناه انه بيحفظ ايه بيحفظ هذا الفرج من ان تصيبه معصية. ايه مفتاح المعصية للفرج ده؟ ايه النظر والسماع. انه بيسمع الحرام وبيشاهد الحرام. فلما يسمع الحرام ويشاهد الحرام هيحصل ايه؟ هيرتكب الفرج المعصية. اهل الايمان يحفظون فروجهم الحافظين فروجهم والحافظات. انا مش متجوز انا لوحدي. لا واحدة متزوجة ثم وقعت في الزنا تقول لك اصل جوزي سابني بقاله شهرين. هو سابك تزني؟ يعني لو كل واحد صبرته شهرين هتزني؟ وانت يا عم انت ايه اللي بتعمله ده؟ يقولك والله اصل انا تعبان واصل انا بقالي سنين وما اتجوزتش. تزني؟ يعني انت بقالك سنين ده عذر انك تزني؟ قال الله سبحانه وتعالى الحافظين فرجهم والحافظات عليك ان تحفظ فرجك جهدك وتجاهد. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما اصحابه موعظة شديدة ذكر فيها النار. فقام أبو بكر فدخل في بيت وقام عمر وقام عثمان وقام سالم مولى أبي حذيفة وقام عبد الله بن مسعود ثم قال نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام. واستأذن بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي واستأذن بعضهم في أن لا يتزوج النساء تأثرا بهذه الموعظة. أنا بكلمك على مين؟ على الكبار، على هؤلاء الكبار، على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. يعني أسماء كل اسم فيها كده إيه لما عادت تكتب في تاريخي هتكتب كتب في أعماله الصالحة في بذله في تضحياته. أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصوا أن هو يقطع خصيته حتى لا تثار شهوته بعد ذلك حتى يتبتل للعبادة. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل كل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي علينا أن نتحلى بهذه الأخلاق. أقف كده مع نفسك أنا حياتي أنا مسلم هو مسلم، شهد لا اله الا رسول الله، انا هو مسلم، واقيم الصلاه واتي الزكاه وصوم رمضان، وان شاء الله اول ما ربنا يذكر فيه احج البيت ان صلى عليه سبيل، اوعد اهو. طيب خلاص، مؤمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، الايمان قول وعمل واعتقاد، كل ما بيجي لك امر بتنفذه بتنقاد، بجتهد في ذلك وبحاول اعرف شعب الايمان بضع وسبعون شعبة واجتهد واعملها واؤمن بها في قلبي واعملها في ايه في جوارحي وانطقها امام الناس. طيب بتصوم، بتقنط، بتخشع، بتتصدق، بتحفظ فرجك. والله الحتة دي بقى فيها ايه، احفظوا فروجك. هكذا امرنا، امرنا بالمجاهدة، هذا لمجتمع مسلم. يعني مش عارف اقول ولا عبد الله بن رواحة كان يوما، روى البخاري ان عبد الله بن رواحة يوما كان مع زوجته فقام الى جاريته، كان مع زوجته وبعد كده قام جامع جاريته. مجتمع كان الدنيا عندهم ايه واسعة شوية، فقامت زوجته ونظرت إليه شافته، فايه هو فر بسرعة وايه وعدى الموضوع. وكان لا يقرأ القرآن على جنابه فإنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا رضي الله عنه، كان يعظم القرآن جدا فما كانش بيقرأ القرآن على ايه على جنابه. فهي حبت تعرف اذا كان هو ايه جامع الجارية ولا ما جامعهاش، فقالت له ايه تعال اقرأ القرآن. قالت له اقرأ القرآن، فهو هنا عارف ايه زنقته، فهو هنا ايه هيعمل ايه، فانشد ابياتا شعرية صريفة يعني، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقام طلع بسرعة، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ومدح عبد الله بن رواحة انه ايه انه إيه لم يكن فاحشا. اللي انا عايز اقوله بس نقطة، ان المجتمع كان موضوع بالنسبة له موضوع ان هو عنده نساء وان هما كانوا بيتجوزوا كتير، وده كان متاح في المجتمع. فلما نزل تشريع الزواج ان الرجل يتزوج اربعة، ده كان تقييد ليه لهذه الحريات، وايضا مناسبة لكل المجتمعات، لان الله سبحانه وتعالى اعلم بخلقه. ونيجي مرة جاية ان شاء الله هنتكلم على ان لا يكون في صدرك حرج، هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. الشيء اللي عايز اقوله بس ان احنا الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اخر صفة فيها وبها اختم، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انت عندك والمسلمين كثيرا، عندك والمؤمنات كثيرا، عندك والصائمين كثيرا، عندك والمتصدقين كثيرا. الحاجة الوحيدة اللي فيها كثيرا ايه الذكر. ليه؟ نسوا الله فينساهم انفسهم. في يا جماعة طائفة في المجتمع كده اسمها طائفة الغافلين، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. هؤلاء الغافلين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضين. هؤلاء في غفلة، ان احنا عندنا مسلمين وعندنا كفار، وعندنا في النص طائفة كده ايه بتميل للكفار شوية بس هم مسلمين فاسمهم منافقين. في طائفة بقى تانية خالص اسمها ايه غافلين، دول يعني اللهم لا تجعلنا من الغافلين، دول مصيبتنا مصيبتهم مصيبة فعلا، مصابين اصابة شديدة جدا. هؤلاء الغافلين نسوا الله، اللي هو تقول له ده حرام يقول لك ايه ده والله ما كنتش اعرف. طب ما تسأل، هو غافل، نسوا الله، نسى ان يسأل عن امر الله، نسى مراقبة الله، نسى. على عكس هؤلاء الناسين الغافلين مين الذاكرين، الذي يكثر من ذكر ربه، يكثر من ذكر اوامر ربه. الذاكرين الله ايه كثيرا والذاكرات. ليه يا جماعة؟ ان المنافقين بيذكروا الله، ربنا لما بعت على المنافقين قال ايه، قال ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى بيذكر ربنا بس بيذكره ايه قليل، لكن المؤمنين بيذكروا ربنا ايه ذكرا كثيرا. ايه اقل الذكر؟ اختلف العلماء في اقل الذكر اللي بيه يبقى الرجل من الذاكرين، اقل حاجه الذاكرين ما لهاش مطلقه، واحد طول النهار بيذكر. لكن بتكلم في في اقل الذكر. قالوا ايه؟ قالوا اذكار الصباح والمساء. صح يا شيخ عبد الله. ايه تاني؟ اذكار دبر الصلوات. قالوا اذكار الصباح والمساء واذكار دبر الايه؟ قالوا دي اقل حاجه. يعني لو انت ما عملتش حاجه في اليوم اقل حاجه يبقى يومك فيه ايه؟ في اذكار دبر الصلوات او اذكار الصباح والمساء. قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيم. اعد الله لهم مغفره واجرا عظيم. هذا تشريع المجتمعي الذي غير وجه المجتمع، والذي كان على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان تختار، وكان على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان تقنط فيه وان تخضع لامر الله سبحانه وتعالى، وكان علينا ان نسمع هذا التشريع الجديد الذي به تغير هذا المجتمع، وبدات تنزل التشريعات المجتمعيه وراء بعضها البعض لتغير النظام الاجتماعي في هذه الحياه. عشان كده من الحاجات اللي يعني الواحد لا يستسيغها اثناء القراءه، انك انت لما تيجي تقرا مثلا اعياد الكفار، مثلا كريسماس مثلا، ومثلا اعياد الميلاد، ومش عارف عيد شم النسيم، وعيد مش عارف راس مين كان بيعمل ايه، الاعياد العجيبه اللي هي انتقلت الى المسلمين، فتلاقي واحد يقول لك اصل ده عيد مجتمعي، ده مش عيد ديني. فتقول له حضرتك لو فاهم يعني ايه تشريع الاسلام للمجتمع هتفهم ان الاسلام استقل بتشريعاته المجتمعيه، واستقل في اعياده، بس استقل في مظاهر هذا الايه هذه الاعياد، بل استقل في مفردات هذه المظاهر. يعني الاسلام ما قالكش والله احتفل زي ما الناس بتحتفل اصل ده مجتمع وهو عايش كده فانت تعيش وسطه، لا، جاء الاسلام بتشريعات مجتمعيه، منها ما وافق المجتمع الذي كان فيه، ومنها ما غيره تماما. وكان من اهم ما غير المناسبات ومظاهر هذه المناسبات. عشان كده احنا داخلين على العيد، ينبغي يعني ينبغي علينا ان نفرح بالعيد. افرح، وسع على اولادك، خرجهم، اكلهم، وسع على زوجتك، وسع على اهلك، ان لابد ان تكون هناك مظاهر للعيد. اقول قولي هذا، استغفر الله.